يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودعا له فشفاه الله. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن ثابتا قال له: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأعاد عليه فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. وأخرج أبو داود وابن حبان بسند حسن عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات القطلي حصيات من حصى الخلف. فلما وضعنا في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وحصى الخلف هو ما يوضع بين الأصبعين من الحصيات يرمى به. وأخرج مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، عن ابن عباس في قوله فلا إثم عليه قال: في تعجيله، ومن تأخر فلا إثم عليه قال: في تأخيره، وعن علي في قوله فلا إثم عليه قال: غفر له، وفي قوله ومن تأخر فلا إثم عليه قال: غفر له، وعن الضحاك قال: لا والذي نفس الضحاك بيده، إن نزلت هذه الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في الإقامة والظعن ولكنه بريء من الذنوب. وعن ابن مسعود فلا إثم عليه قال: خرج من الإثم كله، ومن تأخر فلا إثم عليه قال: برئ من الإثم كله. وعن معاوية بن قرة المزني رضي الله عنه فلا إثم عليه قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجله. وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.